المحكم خص بعضهم به جلود البقر خص بعضهم به جلود البقر مذبوعة أو غير مذبوعة. أزيد بأسفل إنما سميت سبتية لأن شعرها قد سبت عنها أي حلقة وزيلة وقال سبت رأسه إذا حلقه. طويل هذا. وعلى كل هذا الصواب أن اللي ما عليها شعر السفرة ورأيتك تصبع بالصفرة لا لازم تكلم. شوف كلامه على التصفى تصبغ وتصفى سيدة ابن سيدة يقال سبغ الثوب والشيء ونحو ما يسبغه ويسبغ بالكسر عن الاثنين سبغا وسبغا وسرة. أما السبغ بالكسر فالمرة من السبغ والسبغ بالتشديد أي لونه عن أبي حميد. طيب نعم. شيخ قلنا بأن الصواب داخل الجوهر الكعبة لا يحتاج إلى شخص. نعم. يحتاج إلى شخص. قلنا كيف توهر؟ نقول لا. إذا قلت قلنا لا. وإذا وضع شخص. الشخص الجدار ولو بعض. أنا وضع شخص. الآن الكعبة إذا صرت بوسطها أمامك جدار. إذا كان في الحضيض. نعم. وصلى في جهة الشام. نعم. ووضع شخص. إيه نعم. ما يصح. الكعبة هو أمام شخص. لا شخص منفصل لا بد من جدار كعبة اي نعم او خشب مثل يبنى فهو متصل نعم تكلم بأبي القاسم نعم تكلم بأبي القاسم مر علينا في الأخير في الأسماء في البخاري نفسه مر علينا وأن أكثر العلماء أو كثير من العلماء يقول هذا في حياته نعم خالد جاء في بعض الأحاديث أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء فيها شعرات مسيرة بيضاء فكيف يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته سوداء والله وهذا هو اللي أوجب أننا نبحث عن هذا لأنه قد يكون الصبغة في غير اللحية وإلا فإن أنس بن مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ليس فيه إلا شعرات مسيرة وأن ما ورد في بعض الصبغ في بعض الروايات أنه صبغ فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الطيب وتغير شعره من ذلك أو رآه من رآه وهو قد تطيب آنفا فظنه يصبغ نعم يعني صار عن الوجوب الظاهر ما في صرف الا انه قول جمهور فقط نعم ولو يشمل وذكر أيضا في حديث آخر جاء جبريل به لأن على سلطان كان يصبغ إنما ثيابه حتى أمامه